السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة، وأن يغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. هذه الليلة هي ليلة 21، وهذه الليلة من 5 ليالي جماهير أهل العلم بيقولوا إن هي ممكن تكون ليلة القدر. وابن مسعود رضي الله عنه كان يتحرى هذه الليلة مع ليلتين، وعلي رضي الله عنه كان يتحرى هذه الليلة وكان يرغب ويقول إن هي ليلة القدر. الشافعي رحمة الله عليه كان يقول أنه بعدما صبر الأحاديث وتتبع الأحاديث التي في الكلام عن ليلة القدر، يقول أنها يجزم أنها ما بين 21 أو 23. بقول الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا التمسوها في العشر الأواخر. التمسوها دي يعني تخيل إن في واحد هيعدي المساجد وهيدي كل واحد ظرف، الظرف ده فيه رزق ربما ظاهرا ينفعك مدى حياتك، هو هيعدي في ليلة من الليالي من هنا لغاية العيد، وإحنا واثقين في الحاجة دي. إمتى؟ ما نعرفش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ خليك منتبه عشان هو هيعدي. فالتمسوها، يعني دايما إيه؟ تابع كده وركز. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الليلة قال وما أدراك، ويكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا محمد أنت لن تدرك ولن تستطيع أن تستوعب عظم هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني خير من 1000 شهر؟ العلماء لما بيحسبوا يقولك إن الليل بيبدأ من إيه؟ من غروب الشمس. فيبدأوا يحسبوا الليل، فيقولك إن الليل ده يحسبوها كده، فوجدوا إن الساعة الواحدة في الليلة دي تساوي تقريبا 9 سنين وكسر ساعة. وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول خير من 1000 شهر، والشهر كم يوم؟ 30. فألف يبقى 30,000. لذلك العلماء قالوا كلمة مهمة جدا، الكلمة دي تخليك دايما مركز، حتى لو انت بتريح او بتشرب كوباية شاي او داخل يعني تجدد وضوءك، بتنوي ان الشاي ده او ان التريح الربع ساعة دي ده ما هو الا استعانة بالله بالوسيلة دي، ان ربنا يعني بيها وان انا اجدد نشاطي عشان ادرك هذه الليلة، فتصير الحاجة دي ان شاء الله ايه؟ عبادة. زي ما كان صحابي يقول اني لا استعين بنومتي على قومتي، يعني انا انام عشان الحق ايه؟ اقوم الليل وبتاع. واحد مثلا لو صلى التراويح ودنه صاحي ويعني يقرا قران ويصلي وبتاع، ممكن التهجد يقع منه، هو خلاص عارف نفسه كده، هو ضعيف، جسمه ضعيف بقى، كسلان، ايا كان، هو ده الواقع. فيعمل ايه؟ بيحب يفصل ربع ساعه كده، نص ساعه كده، الفاصله دي مهمه جدا ومريحه ليه؟ عشان تبدا توفق في اللي جاي. فعم نقول 30,000، يعني ايه 30,000؟ يعني كل عمل، ركزوا عشان القاعدة دي تمشي معاكوا لغاية يوم العيد، كل عمل بتعمله في الليلة دي يساوي 30,000 عمل. يعني أنا قلت سبحان الله وبحمده، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن اللفظ ده ليس ليه لأجر. إيه هو أجره وإيه جايزته؟ غرست له نخلة في الجنة، صح؟ طب أنا لو قلت في ليلة وطلعت الليلة دي هي ليلة القدر، كأني قلت 30,000 مرة سبحان الله وبحمده. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فكأنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مرة. ولذلك في عبادات حاول تعملها يوميا في الليالي دي، خليها خفيفة، ما تتقلش على نفسك، ما تقولش أنا هقول 200 مرة 1,000 مرة سبحان الله وبحمده، لا، ابدأ بس جدول بسيط وكرره كل ليلة، كل ليلة تكرره، يبقى قطعا ان شاء الله هتدرك ليلة القدر. فالجدول ده هيتضرب في 30,000. مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللي يقولها 100 مرة ياخد ايه؟ في جوائز عدة، منها انه اعتق 10 رقاب. انت اصلا ليل نهار، اصلا انت جاي هنا عشان ربنا يعتقك من النار، وبتدعي وانت بتفطر ربنا يعتقك من النار. انت لو قلتها خلاص بتاخد 10 رقاب، ومية 100 حسنة تاخدها، ومية سيئة، وتاخد حرز من الشيطان. واللي اجمل بقى من كل ده، لا يكن احد يجي في اليوم ده اقرب واعلى منك عند ربنا سبحانه وتعالى، انت جبت اعلى حاجة. طيب احنا اتفقنا ان الليلة كام؟ 30,000. ده خلي بالكم، هو ربنا قال ليلة القدر كألف ولا خير؟ خير. والملك الشكور الكبير الاعلى لما يقول خير، يبقى مش هيبقى 1,000 شهر ويوم، لا، 1,000 شهر حاجة كبيرة. طيب لكن لو حسبنا على 1,000 شهر، لو قلت الذكر ده، الذكر ده بالمناسبة ما ياخدش منك 8 دقايق، وفي رواية الكسلة ياخد 10 دقايق وربع ساعة. ربع ساعة لو قلته يوميا، اللي هو ايه؟ ايوة، ركزوا، 10 دقايق دي او ربع ساعة دي تساوي انك تقولته 300,000 مرة. ما هي 130، صح؟ فاما تيجي تضرب بقى 100 في ايه؟ 30,000 ليلة. فكأنك جبت الذكر ده في الوقت ده. شوف بقى الأجور اللي ملهاش ايه؟ حد. القرآن كذلك، اصلا الليلة دي سميت ليلة الايه؟ ليلة القدر. ليه؟ لان القرآن نزل فيها، صح؟ فلما نزل فيها بقت ليلة بتتكرر كل سنة وليها قدر عالي جدا، وجبريل والملائكة بينزلوا والرحمات وليلة السلام، حاجة كبيرة قوي، صح؟ فيبقى انت لازم عشان يكون ليك قدر تهتم بالقرآن. ففي 10 ليالي دي لازم يبقى حالك مع القرآن مختلف. يعني لو كنت بتقرأ كل ليلة جزء من اول رمضان، خليهم جزء ونص، جزئين، 3، ومن زاد وتطوعه خيرا فهو خير له. فحاول دي تحسن علاقتك مع القرآن اكتر واكتر. واحد كان بينفق، حاول لو تقدر كل يوم، كل ليلة تنفق، لو تقدر تعمل كده اعمل. والحمد لله دلوقتي موضوع التطبيقات وبتاع، عشان المعتكف ممكن ايه؟ عادي ان شاء الله يكون جنيه، حتى لو جنيه، بس تنفق يوميا، تتعبد الى الله سبحانه وتعالى، او توكل حد بره تقول له انا هديك 100 جنيه دي كل يوم، طلع 10 جنيه لو انت مش فاضي والكلام ده كله. بس ان يرى الله من قلبك انك معظم لليلة دي، لان ربنا سبحانه وتعالى عما يكلمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع استنفار عالي قوي مع الليلة دي، ويقول لنا من حرم خيرها فقد حرم. ده اللي هتفلت منه، لا بقى خلاص كده بقى، انت كده واحد ده ايه، واضح انك بعيد قوي قوي قوي عن ربنا. فتاخد بالك، وعطاءات ربنا يعني الدنيا تيسرت جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صلاتين لو صليتهم تدرك الليلة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. فمن قام صلاة العشاء، صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل. طب ولو قام الفجر، صلى الفجر، فكأنما قام الليلة كلها. فلو انت حفظت وركزت، ودي بركة الاعتكاف، انك لو ركزت في صلاة العشاء، انا موظف ومش فاضي وبتاع، انا كسلان، انا بعيد عن ربنا ومقصر وبتاع، يا سيدي ركز في العشاء والفجر الفترة دي في المسجد، ركز فيهم ترزق، لان هو الليالي دي ليالي رحمة، فعرض نفسك لأي شيء هتاخد. فاللي هيصلي الفجر ويصلي العشاء فكأنما قام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ عشاء صلى الله عليه وسلم. مش هيقولك كلمة يعني يقولك معلش دي مبالغة من النبي يعني. لا لا لا أنا بالغ وإحنا نبالغ مع بعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فما يقولك فكأنما يبقى خلاص ده كأنما قام الليل كله. واللي يصلي مع الإمام التراويح أو يصلي صلاة القيام حتى الإمام ينصرف ويسلم فكأنما كتبت له قيام الليل كله. أنا عاوز أكون مش من الغافلين في ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات الفاتحة قل هو الله أحد لم يكتب من الغافلين. يا سلام عليك لما يتكتب كده في صحيفتك هذا عبد في هذه الليلة لم يكن من الغافلين. طب لو بقى كان من القانتين أو المقنطرين لا بقى ده حاجة كبيرة قوي. يقرأ ألف آية جزء عام وتبارك إن شاء الله بإذن الله هيجي عنا يوم بإذن الله ندرك حاجة زي كده في الليالي دي. فالنصيحة إنك تحاول بقدر الإمكان ما تفوتش وما تدنكش بقى تقول أصل أنا وضيعت واللي فات. لا هو مضى أكثره وبقي أبركه وأرجاه. ولو اللي فات ذهب اللي جاي أغلى من الذهب. ركز بقى في اللي جاي سيبك خالص. طب أنا كنت بفطر في نهار رمضان وكنت برتكب الفواحش وقتلت وسرقت ونهبت في العشرين يوم اللي فاتوا دول خلاص اللي جاي سهل جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يبدل ليك القصة كلها. انسى خالص اللي فات ركز فيما هو آت. وهختم بالحديث ده. الحديث ده لو فهمته صح ظني في الله سبحانه وتعالى وانا متكل على حسن ظني في الله انك هتدنك طول عمرك مش في رمضان بس عندك فتح شهية في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بس انك تحاول تقف وتحاول تيجي وتري من الله تري الله سبحانه وتعالى من قلبك الصدق. لان القلب ده محل نظر الرب جل وعلا. فيرى الله ان في قلبك انك مهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله ملائكة سياحون في الارض بيتحركوا كتير فضلا يعني دول مش الملائكة بتاعوتي الكتبة لا دول نوعية تانية. دول تخصص يلتمسون مجالس الذكر. مجالس الذكر هنا العلماء قالوا ايه مجلس فيه ناس بتسبح ربنا حد بيذكرهم بالله او قراءة قرآن. والحمد لله بقيت المساجد فيها الكلام ده كله خلاص. يلتمسون مجالس الذكر ركزوا. فيبدأ ايه يشوفوهم. فاول ما يشوفوهم يضعوا الاجنحة بتاعتهم عليهم خلاص الى تصل السماء كأنهم ايه عارفين كده الام اللي بتحوط على عيالها عارفين الطير وهو كده ايه بقعد بيحضن ولاده كده بالجناح كأنهم بيحميهم فرحانين جدا وبيحموهم. فدول اجنحتهم كده لغاية السماء. ثم بعد ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اذا انصرفوا المجلس هو مش هيمشوا لغاية ما المجلس يخلص. لما المجلس يخلص خلاص يصعدوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي إيه كانوا بيعملوا إيه شوفوا يقولوا إيه يا رب رأيناهم يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويسألونك ويذكرونك. فيقول الله سبحانه وتعالى فهل رأوني قالوا لا يا رب. قال فماذا لو رأوني قالوا أكانوا أشد لك ذكرى وأشد لك حمدا وأشد لك تمجيدا. سبحان الله وكأن أنك تعرف ربنا تتحرك أكثر. فثم يسألهم الله فيقول لهم ماذا يسألونني. طب هما بيسألوا إيه قالوا يسألونك الجنة. فيقول الرب جل وعلا وهل رأوها فيقول تقول الملائكة لا ما رأوها يا رب. فيقول فكيف لو رأوها أمال لو شافوها بقى الجنة اللي ربنا أعد فيها ما لا عين رأت عدها لمين ليه وليك لو متنا على الإسلام. شوف سبحان الله أن ربنا يعد الجنة للعباد. في عباد كده ربنا بيعد لهم الجنة. عشان كده الجنة الموضوع خلصان بقى التسليم بقى على المفتاح انك تروح عشان تستلم مكانك خلاص خلصان. ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نعيم الجنة لا يخطر على ذلك. فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها، يقول لو كانوا لو رأوها لكانوا أشد لك يا رب سؤالا وتسبيحا وأول الكلام ده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومما يستعيذون، طب هم خايفين من ايه؟ قالوا يستعيذون من نارك. فقال فهل رأوها؟ فيقولوا له لا. وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ركزوا، يقول لهم أشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استعادوا. شوفوا الكرم ده، مجرد دول ايه؟ قاعدين، ناس قاعدين زيكم، اشكروا ربكم من اللي على المعنى ده انه كنت اصلا تاخدوا ليه العطاء ده. فناس قاعدين زيكم اسمعوا قرآن، اسمعوا حد يذكرهم بالله، هم بينهم بعض بيذكروا ربنا، فياخدوا النعيم ده، ده نعيم كبير قوي. في بقى ملائكة هتقول كلام تاني، تقول له يا رب فيهم عبد خطاء، ده في واحد مجرم، ما هم الملائكة عارفة فيهم عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة. هو أصلا عبد مش مخطئ لا ولا خاطئ، خطاء يعني بيعمل حاجات بهدلة، وياريته جاي الجامع للذكر، يعني هو أصلا مبهدل الدنيا وجه ليه؟ جاي لأي حاجة، قال لك فين أنا كنت عاوز أسأل على الدكتور فلان وبتاع، قال لك ده بيصلي في إيه؟ فأبو أحمد، فأروح صلي وبعد ما تقابله، فهو جاي دنيا، جاي المسجد مستني يحضر ركعتين ثلاثة عشان بعد ما يخلص يقول لك بس بعد إذنكم بس العربية اللي ركنا قدام الجراج أنا عاوز أطلع عربيتي، فالراجل مش جاي للجامع خلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى وله غفرت. امسك انت بدي بقى، وله دي، قل له يا رب انا يا رب ان شاء الله مش انا الخطاء ومش انا اللي جاي لحاجة دنيوية، وان كنت انا فله غفرت. هم القوم، هم دول علية القوم، دول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللي يقعد معاهم خلاص انتهى. لما في غني كريم جدا يعزمك وانت داخل، هو عزمك انت بس انت خد السائق معاك، لو هو كريم وابن ناس وغني بيرحب باللي جاي معاك، مش يقولك لا استنى يا باشمهندس انت جايبه ليه ده معاك، ما قايل لك انت بس، لا ما يبقاش غني، ما يبقاش ابن ناس، ما يبقاش ابن اصول، صح؟ ولله المثل الاعلى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانت قول له يا رب لو انا الشقي، لو انا ابعد واحد انت قلت لن اشقى، المعنى ده مهم جدا جدا. شوفوا كلب الكهف، شوف كده كلبهم، كلبهم دي عد كده كم مرة تقال ايه كلبهم، وعد الحروف وشوف حسنات قد انت بتاخدها. الكلب ده على اعلى الله ذكره، ليه؟ ان مشي مع الصالحين، كان معاهم، كان واقف معاهم، عشان كده يعني انت مش كلب الكهف ولا حاجة، انت ربنا كرمك ومن عليك ومصاحب صالحين وفي بيت من بيوت الله، وجيت كمان تطلب المغفرة وخايف من العقاب. خش بالنفسية دي، نفسية المنكسر، نفسية العبد الخطاء، وعندك أمل رهيب جدا انك تسمع هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.